بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. قال: وقال معمر: سمعت أبي أنه قال: سمعت أنسا عن أبي هريرة عن ربه عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. وأراد المصنف بهذه الترجمة بيان أن ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هو إذا كان بألفاظه فالألفاظ مضافة إليه، وإذا كان يروي عن ربه ما جاء في القرآن فليس له من ذلك إلا الصوت، والملفوظ هو كلام الله تبارك وتعالى. سبق أن ذكرنا أن المصنف يريد بهذه التراجم إثبات أن صوت العبد وحركته بالكلام أنها مخلوقة، ليفرق بين كلام الله وبين فعل العبد المخلوق. وهذا عندما تحصل القراءة والتلاوة، فإن هنا منه ما هو مخلوق ومنه ما هو من كلام الله. مثل إذا قرئ القرآن فإن صوت العبد وما يقوم فيه من الحركة التي تظهر منها الحروف من حركة اللسان والشفتين وخروج الهواء من الحلق الذي يتكون منها الكلام، هذه مخلوقة. وأما ما يسمع وما يتلى من كلام الله تبارك وتعالى فهذا ليس بمخلوق. ولهذا قال العلماء: كلام الله كيف ما تصرف فهو كلام الله، إذا كتب في المصاحف فهو كلام الله، وإذا حفظ في الصدور فهو كلام الله، وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله، وإذا سمعته الآذان فهو كلام الله. وأما الأصوات التي نسمعها فهذه أصوات العباد وهي مخلوقة، وكذلك آداؤهم من حسن الصوت وجمال الصوت وإتقانهم للتلاوة، كما تقدم يقال فلان حسن التلاوة وفلان دون ذلك، كل هذا مخلوق. وأما المتلو فهو كلام الله عز وجل. وترجم بهذه الترجمة قال: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. وذكر هنا الذكر والرواية، واختلف في معنى الذكر، فقال الحافظ بن حجر: يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعول والتقدير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، فتكون الترجمة مشتملة على أمرين: الأمر الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه عندما يذكر الله في التسبيح والتحميد والتكبير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه فألفاظه وعندما يسبح ويحمد الله ويكبر هذه مخلوقة. وأما المذكور في هذه الأذكار وهو كلام الله وهي أسماء الله، عندما نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فأسماء الله ليست مخلوق، ولكن قيامها على لسان العبد يتلو هذه الأسماء، ولها وجود في لسانه ولها وجود في الخط، وهي أسماء الله عز وجل المعبرة عنه، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فهذه أسماء الله. وقد ذكر العلماء أن من زعم أن أسماء الله مخلوقة فإنه يكفر بذلك، كذلك من اعتقد أن صفة من صفات الله مخلوقة فإنه كافر بذلك، فالله خالق وما سواه مخلوق، ذاته وأسماؤه وصفاته وأفعاله كل هذا يضاف إليه وهو ليس بمخلوق. وأما ما يوجد بقدرته ومشيئته من الخلق والإيجاد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا المكون مخلوق، والأمر من الله عندما يقول كن ليس بمخلوق، فيفرق بين كلام الله عندما يأمر والمكون من كلامه من المخلوقات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا وجد يقال هذا مخلوق، خلقه الله بقدرته ومشيئته. وأما أمره الكوني عندما يقول للشيء كن، عندما يقول للشيء كن، فهذا كلام الله عز وجل. فالذكر إذا ذكر أسماء الله، أسماء الله ليست مخلوقة. وأما ما يقوم به من تعظيم الله وما يذكر من الألفاظ التي فيها تعظيم الله عز وجل، كقوله عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك، يعني هذا من كلامه وكلامه مخلوق. وأما أسماء الله المذكورة في الذكر فهي أسماء لله ليست مخلوقة. وقيل إن معنى الذكر هنا ليس المقصود هو الذكر الذي يكون في العبادة والتسبيح والتكبير، وإنما هو بمعنى الرواية، وهو بمعنى ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا يشهد له ما جاء في تراجم الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد في قوله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويروي عن ربه، يذكر ويروي عن ربه، فهنا الرواية مرادفة للذكر، يعني ما يذكره عن ربه ويرويه، هما بمعنى واحد. وعلى المعنى الأول ذكره لربه، أي ما يذكر به ربه عند التسبيح والتكبير والتحميد، فأسماء الله ليست مخلوقة وألفاظه وحركاته مخلوقة. وروايته عن ربه أي رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما ذكر المصنف هنا في الأحاديث القدسية، وهذه الأحاديث القدسية يسميها العلماء الأحاديث القدسية للتفريق بينه وبين الأحاديث النبوية، فكلها تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لكن الأحاديث القدسية يرويها بنصها، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا الرواية. وأما الأحاديث النبوية فهو يعبر عما أوحى الله إليه من العلم والوحي، يعبر عنه بألفاظه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فهو أفصح الخلق وهو أحرص الخلق وهو أعلم الخلق بالله وبشرعه، فلا يتطرق الخلل لكلامه بوجه من الوجوه، لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ ولا من جهة الحرص، فهو أحرص الناس على البيان والتوضيح، حتى إنه يبالغ عليه الصلاة والسلام في تنبيه أصحابه وفي توجيههم، وتنقل عنه الأحاديث من أكثر من وجه من أكثر من طريق، وهو يكرر العلم وينبه ويحرص على أمته عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث القدسية هي ما يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهي كلام الله بألفاظها ومعانيها، كلام الله بألفاظها ومعانيها كما سيأتي. وأما الأحاديث النبوية فمعناها من الله، وألفاظها يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القرآن، فالقرآن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا النقل، وهو كلام الله، كلام الله عز وجل بألفاظه ومعانيه. ذكر المصنف رحمه الله عدة أحاديث متعلقة بهذا الباب، وهو ما يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، من ذلك حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، قال أنس يرويه عن ربه عز وجل، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ناقل وراوي، والله عز وجل هو المتكلم. قال فيما يرويه عن ربه، أي الله تبارك وتعالى، إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا جزء من الحديث العظيم في تقرب العبد لربه وتقرب الرب من عبده. قال الله عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا، هذا كلام الله بألفاظه ومعانيه وبنصه، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا الرواية والتبليغ. وقوله إذا، قول الله تبارك وتعالى إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قال شيخ الإسلام ظاهر الخطاب أن أحد التقربين من جنس الآخر، وذكرت المسافة، فإما أن يقال أنها على ظاهر ذلك اللفظ، أو أنه يقصد بها معنى آخر. ثم ذكر رحمه الله أن المعلوم لدى عامة المسلمين إذا سمعوا قول الله عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا، فإنهم لا يفهمون من هذا الخطاب أن التقرب هنا مجرد تقرب في المسافة، وأن هناك مشي وسير على الأقدام إلى الله تبارك وتعالى، وإنما المقصود التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. ولهذا ما أن يطرق سمع المسلم هذا اللفظ حتى تتطلع نفسه للأعمال الصالحة، من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح، من عمل اللسان ومن أعمال الجوارح، ويعلم أن هذا من تقربه إلى الله. فهذا هو معنى تقرب العبد لربه تبارك وتعالى، مع أنه يدخل في تقرب العبد لربه سيره إلى ما يحب الله عز وجل، سيره إلى المساجد، فله بكل خطوة حسنة وتحط عنه سيئة، وسيره في طلب العلم، وسيره في صلة الرحم، وسيره في اتباع الجنائز، وسيره في الحج والعمرة وما شرع فيهما من الطواف والسعي ورمي الجمار، ففي هذه حركة للقدمين وسير. لكن المقصود أن الأعمال الصالحة ليست محصورة في سير الأقدام، وإنما المقصود هو عموم اللفظ، وأن التقرب هو تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. وهذا التقرب مذكور في كلامنا، يعني عندما يقول الرجل يرون أن أحد الأشخاص يحسن لآخر ويحسن معه الخطاب، يقال إن فلان يتقرب من فلان أو يتقرب لفلان. ومعلوم أن هذا التقرب هو تقرب يقوم بالقلوب ويقوم بالجوارح، وذلك أنه يفعل ما يرضيه، فيحصل في القلوب قرب، يعني من هذا الذي يعني أحسن إليه. ولهذا كان أحد الطلبة يجلس عند أحد العلماء فيقول إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. وما زال الناس يقولون القرب قرب القلوب لا قرب الأبدان، فكم من إنسان بعيد هو قريب للقلب ويشتاق إليه الإنسان، وكم من قريب ينفر منها الإنسان وتنفر منها الطباع، إما لسوء خلق أو لضعف تدين أو لبذاءة. فالمقصود أن القرب هو أعم من معناها الذي قد يظن أنه قرب المسافة فقط، بل هو قرب بالأعمال الصالحة لله تبارك وتعالى. وكذلك قرب الله من عبده هو من هذا الجنس، فإذا تقرب العبد إلى الله بالطاعات تقرب الله إليه بالتوفيق والتسديد والثواب والجزاء والإعانة والتوفيق، فهذا قرب من العبد وهذا قرب من الرب. ولا يزال الله عز وجل يقرب عباده بتقربهم إليه، هذا معنى التقرب المذكور في الحديث: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فالشبر هنا عبر عنه عن جزء من العمل، ومعلوم أن الشبر في المسافة دون الذراع وأن الذراع دون الباع. فإذا تقرب العبد شبرا إلى الله تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقرب الله إليه باعا. وهذا شأن رب العالمين مع خلقه، ما من مسلم يتقرب إلى الله بحسنة إلا كان ثواب الله أعظم من حسنته، فالحسنة بعشر أمثالها. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن أتى الله يمشي أتاه هرولة، ومن كان مؤثرا لمرضات الله عز وجل في شيء من الأمور عوضه الله خيرا مما ترك لله، لأن الله كريم. فما يبذل العبد من الطاعة متقربا إلى الله عز وجل يجعل الله له العوض خيرا من ذلك. ومن هذا هذه الأعمار التي نقضيها في هذه الحياة، ومتوسط أعمار الأمة من 60 إلى 70. فإذا قضاها العبد في طاعة الله ثوابها أن يخلد في الجنة في تخليد عظيم في النعيم لا ينقضي ولا تنقضي أعوامه. وهذا من جنس فضل الله عز وجل في معاملة خلقه، فالعمل قليل والزمن الذي أمضى الناس في العبادة يسير بالنسبة لمكثهم في الجنة. ولذا قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هي خير باعتبار المفاضلة، وأبقى باعتبار الزمن، فهذه الدنيا منقضية، طال الزمن أم قرب. وكل إنسان ستأتيه منيته ويحمل إلى قبره، وتنتهي هذه الأعمار بخروج هذه الروح من البدن وتطوى صحائف العمل. فمن تقرب إلى الله في هذه الأيام وأخذ من صحته لمرضه، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن حال الصحة إلى حال المرض، ومن حال الفراغ لحال الشغل، وانتهز هذه الفرص فهو موفق، لأن الإنسان لا يدري ما يستقبل من أيامه، قد يشغل بمرض يعيقه عن العمل. والإنسان كما تعلمون إذا ابتلي لو بمرض يسير في أحد جوارحه شغله المرض عن كثير من شأنه. فإذا وجدت الصحة والفراغ فاغتنم هذه الساعات في طاعة الله، ولا تضيع شيئا من هذه الساعات، فهي رصيد لك عند الله عز وجل. كان العلماء يقولون: إنما عمر الإنسان الحقيقي ما يقضيه في طاعة الله. يعني لو نظرت لبعض الناس عمره 40-60 سنة، يعني كلها عمل، حياته كلها مستغرقة في الأعمال. بعض الناس لا يصف له من 24 ساعة في اليوم يمكن إلا مقدار الصلوات الخمس، وقد يؤديها بنقص، كم يمكن ساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف، هذا حصيله من 24 ساعة. كم حصيله في الشهر، كم حصيله في السنة، هذا عمر الإنسان الحقيقي. ولهذا كان بعض الصالحين يحرص على أن يحتسب في كل لحظة من لحظات عمره أن يكون عابدا لله. وكان بعض الصالحين يحتسب نومه، النوم الآن كم ينوم الإنسان، ينام كثيرا، فيحتسب نومه إذا نام أنه يريد به التقوي على طاعة الله، فيكون نومه عبادة. إذا أكل كم يقضي في الأكل؟ يقضي دقائق، وبعض الناس يبالغ ويقضي ساعات، فيحتسب أثناء الأكل هذا أنه يتقوى على طاعة الله، فتكون حياته كلها عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول: وددت لو أن رجلا يجلس للناس يعلمهم النية، ليس له شغل إلا هذا، لما في هذا من الفضل، يعلم الناس النية، كيف تحتسب في نومك، كيف تحتسب في أكلك وشربك، كيف تحتسب في مجالسك مع أهلك وأقاربك. من الناس من لا يفوته من عمره شيء لفقه، يحتسب كل مجلس وكل موطن وكل كلمة، حتى المجالس التي قد يرى فيها أنه مشتغل بالمباحات يريد بها أن يدخل السرور على أهله أو على جليسه أو على قريبه أو صديقه، فهو مأجور من جهة هذه النية ومن جهة هذا القصد. فالمسلم يحرص على هذه الأعمار. ومن المؤسف أن بعض المسلمين شغل ببعض هذه الفتن، وخاصة هذه الأجهزة التي شغلت القلوب والأبدان عن كثير من مما كان يشتغل به الصالحون. وأنا لا أقول في المفرطين، بل نرى من طلاب العلم ومن الأفاضل من العباد من يأخذ الجوال في يده ويقلب هذا الجهاز لربما ساعة في مجلس وذهنه مشغول بهذا الجهاز. ولو تأملنا في الفائدة المتحققة من هذا نجد أنها قد تكون من المباحات والاطلاع على بعض الأمور التي لا خير فيها، وقد لا يسلم من الاطلاع على بعض الأمور المحرمة التي قد تنبعث من هذا الجهاز. فالإنسان يحرص على حياته وعلى عمره. وبعض الناس أيضا شغل ببعض الملهيات التي قد تكون من المحرمات، كمشاهدة هذه القنوات ومشاهدة كرة القدم هذه التي شغلت القلوب، شغلت الناس ساعات طوال يمضون أمام هذه الأجهزة. هذا عمر الإنسان يعني هو أثمن من أن يضيعه في هذا الأمر. كان بعض السلف يأكل السويق ولا يأكل الثريد. الثريد هو ما يجعل من الخبز أو الدقيق مع الإدام، مع الزيت أو مع إدام، فكان يأكل السويق. فقيل له: لما؟ قال: بين السويق والثريد قراءة 50 آية. 50 آية جرب، عندما يأكل السويق يفرغ من أكله ثم يقرأ 50 آية قبل أن يفرغ الذي يأكل الثريد من طعامه. أين نحن الآن من هذه الأمثلة ومن هذا الحرص؟ يعني حرص عظيم. ومما يدل على تعلق السلف بالعمل ما ذكره بعض أهل العلم، أنهم كانوا يقيسون الأمور بمقدار الصلاة، يقولون بمقدار أن تقرأ سورة البقرة. لما ذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى يدعو، قالوا بمقدار أن تقرأ سورة البقرة. الآن هل نحن مقاييسنا بهذا الاعتبار؟ بل ربما كان عند بعض الشباب بمقدار يعني كرة قدم أو شوط في كرة القدم. هذه المقاييس ترجع إلى ما قام بالقلوب، قلوبهم كانت معلقة بالعبادة بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، معلوم مقدار قراءة سورة البقرة. لكن الآن نقول للناس بمقدار أن يقرأ سورة البقرة. يقول بعض الناس: كم يا شيخ بالزمن؟ كم دقيقة؟ لأن في غفلة عن هذا الأمر، فكانت قلوبهم معلقة بالعبادات. وإذا تأمل الإنسان أنه بكل حرف من كتاب الله يقرأه له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، اقرأ 100 آية كم حرف فيها، والحسنة بعشر أمثالها. إذا قلت سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أي غبن عندما يغبن الإنسان في هذه الأوقات ويضيع العمر. ويسأل بعض الناس يقول: هل هذا مباح أو محرم؟ يعني قدر أنه مباح، لكن أي خسارة يخسر الإنسان من عمره عندما يضيع هذا الأمر. كان السلف يفاضلون بين العبادات كما مر معنا في الحديث، يسألون عن أفضل العمل. أما الآن نقول ليت الناس يشتغلون بأي عمل، المهم أن يشتغل بعمل صالح ولو كان مفضولا. وأما أصحاب الهمم كانوا يشتغلون بأفضل العمل. كان قديما المدرس يدرس وليست هناك أجهزة مثل ما هو موجود الآن، فكان بعض المعلمين يتلو الآية والحديث والشرح ثم يبلغ ثم الثاني يبلغ إلى آخر الحلقة، فكان بعضهم في أثناء التبليغ يذكر الله مع أنه في درس ومأجور، فحتى ينتهي المبلغون عنه يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر في أثناء درسه، ما كانوا يفوتون شيئا من الأمر. ومن حرص بعض الصالحين على الذكر أصبح لسانه متعودا على الذكر، حتى أنه إذا دخل الخلاء يخشى أن يذكر الله، فكان بعضهم يضع حجرا في فيه، لأن خلاص اللسان تعود على ذكر الله، فإذا بينما هو في الخلاء وإذا به يذكر الله، فأصبحوا يعالجون هذا الأمر بأن يضع حجر في فيه حتى لا يذكر ينسى ويذكر الله. وذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان إذا دخل الخلاء وضع طرف شماغه في فيه، وهذا دليل على أنه كان من هذا الصنف الذين تعودوا ذكر الله. وقد حصل لي شرف تناول الطعام مع الشيخ في بعض الأوقات ونراه يعني في أثناء الطعام وهو يأكل يذكر الله، يعني ما بين فترة وأخرى وإذا به يذكر الله في أثناء طعامه. فهذه همم وعزائم عظيمة جعل الله عز وجل لهؤلاء من العزيمة ما يحرصون على كل أوقاته. ومعلوم كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهذا يعرفه من عرفه، أنه كان يجلس في المجلس فيجيب السائل بين يديه والكاتب في مكان يملي عليه فتوى وسماعة التليفون بيده الأخرى يجيب. فتتعجب من هذا الحرص وهذه الهمة. واحد منا الآن يقول تفرغ لشيء، إما أن تجيب على الهاتف وإما أن تملي الفتوى وإما أن تجيب السائل، لكنه يجمع بين هذه الأمور، فهذا من توفيق الله. ولا تتعجب تقول هذا أمر عجيب، هذا سنة كونية شرعية أن من أقبل على الله هدى. فهؤلاء بدأوا حياتهم بحرص ثم هدى الله قلوبهم وأقبل بجوارحهم على طاعته، فأصبحوا كأنما ينبعثون في طاعة الله وكأنما أنفاسهم في طاعة الله تبارك وتعالى. فالمسلم يسارع إلى هذا الوعد العظيم من الرب الكريم في التقرب إلى الله، وإذا تقربت إليه زادك قربة منه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هذا القرب يدل على نوعين من القرب، قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده. أي قرب هذا؟ ليس هو قرب من وجيه أو من مسؤول أو صاحب جاه، قرب من رب العالمين. والناس اليوم يقول فلان يتقرب من فلان لجاه أو منصب، هذا يتقرب إلى رب العالمين. وقد يغفل عنك المخلوق الذي تتقرب إليه، ولكن رب العالمين كلما تقربت إليه بشيء كان تقربه إليك أعظم من تقربك إليه وهو رب العالمين الغني الحميد. قال وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، هذا أيضا ثواب من الله عز وجل وزيادة في تقريب العبد. قال وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة، وفي بعض الروايات وإذا أتاني يمشي، وهنا ذكر الحال إما الحال أو الفعل. وإذا أتاني مشيا يعني أتيته هرولة، ومعلوم أن الهرولة فوق المشي وهو الإسراع في الخطى وهي أعظم من المشي. فهذا الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفيه من الفقه أن الله عز وجل موصوف بالتقرب من عباده، وصفة القرب من صفات الله الفعلية، ويناسب التنبيه عليها في هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري في تنبيه على صفة القرب لله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام والقرب لم يرد عاما من كل أحد مثل المعية، المعية معية عامة ومعية خاصة، وأما القرب لم يرد أن الله قريب من كل أحد، وإنما هو قريب من المؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكل مؤمن له من الله قرب بحسب تقربه إلى الله، والجزاء من جنس العمل. أيضا ذكر المصنف من حديث أبي هريرة قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا، يعني لغة في الباع. وهو بمعنى الحديث حديث أنس من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. نعم. أحسن إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم أنه قال لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربكم، أي يروي هذا الحديث عن ربكم، والخطاب بربكم هذا دليل على تحفيز الناس إن هذا كلام رب العالمين، أن هذا كلام ربكم يرويه نبيكم مبلغا عن الله تبارك وتعالى. فالمقصود بهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي ويبلغ عن الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا البلاغ. فتلقى هذه الأحاديث القدسية بما بلغه جبريل ثم بلغ عن رب العالمين، وهذه الألفاظ كلها من كلام الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى لكل عمل كفارة، وجاء في بعض الروايات كل عمل ابن آدم له، ولهذا قال العلماء معنى لكل عمل كفارة أي جزاء، وأن له ثوابا عند الله. وهذه قاعدة شرعية أن لكل عمل صالح، ولهذا قال العلماء إنما الأعمال بالنيات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا أن هذا في كل عمل صالح توفر فيه الإخلاص والمتابعة فهو مقبول عند الله عز وجل. والأعمال إنما هي بالنيات، إنما العمل بالنية كما جاء في اللفظ الآخر، العمل بالنية، يعني لا يكون العمل صالحا إلا بنية، ولا يكون صالحا إلا بإصابة. فإذا اجتمعت النية والإصابة في العمل فهو مقبول، وإذا قبل عند الله كل عمل مقبول له جزاء وله ثواب، له ثواب عند الله عز وجل. قال والصوم لي وأنا أجزي به، في الرواية الأخرى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا ترغيب عظيم فريد يعني في أنواع الترغيب، يعني أحيانا يأتي الترغيب في الدرجات وفي الوعيد أن يعطى الرجل على عمله كذا وكذا في الجنة، أو يعطى من الغرس، أو يعطى من الحور العين، أو يعطى من القصور، أو يعطى كذا، أو يوسع له في رزقه، أو ينسأ له في أثره. تنوع الثواب والجزاء تنوعا عظيما بما يحفز الهمم والنفوس إلى التقرب إلى الله بالطاعات. لكن هذا الثواب هنا فريد من نوعه عندما يقول الله عز وجل إلا الصوم، قال والصوم لي وأنا أجزي به. أي ثقة وأي طمأنينة تحصل للمؤمن عندما يقول الله عز وجل أنت ستثاب على كل شيء إلا الصوم، عندما تؤديه بإخلاص وصدق فإنه لله. فإذا قيل أنه لله عند ذلك حصل من الرغبة في النعيم والثواب عند الله عز وجل أعظم مما قال الله فيه كل عمل ابن آدم له. يعني الأعمال منقسمة بهذا الاعتبار، عمل لك وعمل للرب، فالعمل الذي لك هو سائر الأعمال، والعمل الذي لله هو الصوم، هو الصوم. ومعلوم أن الله غني حميد، فكيف يكون العمل لله؟ قال بعض العلماء أن الصوم قال الله عز وجل لي لأنه لا يدخله الرياء، لأن الإنسان الآن صائم لا يشعر الناس به، يمتنع من الطعام لربما عن غير رغبة، ولا يرى عليه لربما أثر الصيام، فلا يدخله الرياء. وقيل إن الصيام لله عز وجل لما ترك شهوته كما جاء في الحديث وطعامه وشرابه، ترك كل ملذات الدنيا مما أباح الله له من الزوجة ومن الطعام والشراب وسائر الأمور، الناس يأكلون ويشربون ويأتون نساءهم، وهذا صائم لله يريد ما عند الله. فسماه الله عز وجل قال الصوم لي وأنا أجزي به. ويكفي المؤمن في عظيم هذا الجزاء والثواب أن الله يقول وأنا أجزي به، وهنا أبهم الجزاء، وهذا مما يدل على عظم هذا الجزاء. ولهذا قال بعض العلماء إن الصوم هو أفضل العبادات، لأن الله يقول الصوم لي وأنا أجزي به، وما عند الله فهو أعظم مما في أيدي الناس، وثواب الله عز وجل هو أعظم مما قد يحد ببعض الأمور التي تكون من الدنيا أو من غيرها. قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم، الخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الصائم عندما يصوم لله تبارك وتعالى، وهي رائحة تغير الفم على إثر خلو المعدة من الطعام، وهي رائحة يشمئز منها الناس ويكرهونها، ولكنها عند الله أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. هذه الرائحة ما حمل عليها، وإنما هي أثر لطاعة الله، فلما أطاع الله وتغيرت أنفاسه وريحه وكره الناس من هذه الرائحة، فهي عند الله أطيب من المسك لأنها لله ومن أثر طاعة الله. وهنا قال بعض العلماء، وهذا لا شك أنه مرجوح، قالوا لما كانت هذه الرائحة طيبة عند الله فلا ينبغي أن يزيلها الصائم. ومن هنا قال بعض العلماء ليس له أن يستاك، وترك هذه الرائحة على طبيعتها أفضل ليحصل له بذلك الأجر، ولكن هذا مرجوح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إلى الاستياك للصائم ولغيره، ولأن المسلم لا يجوز له أن يؤذي غيره بهذه الرائحة، وإنما يسعى في إزالتها، وإذا سعى في إزالتها لا يدل على عدم وجودها، ففرق بين وجود الشيء ثم يزال وبين عدم وجوده. فهذه الرائحة موجودة طبعا، وأجرها على الله وثوابها عند الله عز وجل، ولكن يزيل الرائحة التي يتأذى منها المسلمون، فيجمع بين الرفق بالمسلمين وبين الإحسان إليهم وبين تحصيل الثواب، وهو مأجور على ذلك عندما يستعك ويحصل منه إزالة هذه الرائحة، حتى لا ينفر منه إخوانه في صلاتهم وفي جلوسهم، فهو مأجور. ولكن قد تبقى هذه الرائحة مهما سعى لإزالتها، فيجب على المسلمين فيما بينهم أن يصبر بعضهم على بعض، وأن يكون لديهم صبر على إخوانهم، فإذا كان رب العالمين هذه الرائحة عنده أطيب من ريح المسك، فينبغي للمسلم إذا ما وجد شيئا من ذلك أن يصبر، ويعلم أن هذا من طاعة الله، وأن يصبر على المسلم الذي أثرت فيه الطاعة بهذه الرائحة على قدر قدرته، لأن الناس يتفاوتون، وبعض الناس قد لا يصبر فله أن ينتقل لمكان آخر، ولكن الذي ينبغي للمسلم أن يتعود الصبر وأن يتحمل يعني من إخوانه، فهو مأجور على ذلك. وقال أطيب عند الله من ريح المسك، أخذ بعض العلماء قالوا صفة الاستطابة أن الله يستطيب، ولكن الذي يظهر أن هذا ورد مورد الخبر، ولا نطلق نقول صفة الاستطابة إلا بدليل، وإنما هذا جاء ورد مورد الجزاء والثواب، وأن هذه عند الله أطيب من ريح المسك، والمسك معروف من أنواع الطيب المعروفة المحببة للناس، فدل على أن هذه الرائحة المستقدرة عند الناس هي رائحة طيبة عند الله تبارك وتعالى، وهي أطيب من ريح المسك. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة حاء وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. ثم ذكر هذا الحديث أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه، وهذا هو الشاهد من الحديث أن هذا من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال يعني أن الله عز وجل قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لعبد. اختلف في هذا، قيل أن هذا توجيه عام من الله عز وجل أنه لا ينبغي لمسلم ولعبد إذا ظن في نفسه الصلاح أن يقول إنه خير من يونس بن متى، وقيل إن هذا المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى. قيل إن هذا إذا كان التفضيل على وجه العصبية، وأن يقال أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى فهذا مذموم، وكذلك لو كان تفضيل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء على وجه العصبية لا يجوز. وقيل إن هذا التفضيل المنهي عنه هو تفضيل نبي على نبي، وأن يقال فلان خير من فلان، وأما التفضيل العام أن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم خير البشر وسيد المرسلين فهذا دلت عليه الأدلة، ومن هنا يحمل النهي عن التفضيل إما على وجه العصبية أو تفضيل نبي على آخر، لأن تفضيل نبي على آخر قد يحمل النفوس على تنقص المفضول. وأما إذا قيل هذا أفضل المرسلين وهذا سيد ولد آدم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحصل هذا الأمر، وإنما جاء هذا الحديث لأن يونس بن متى كما قص الله عز وجل قصته، وأنه خرج من قومه مغاضبا بعد أن كذبوه، فبعد أن خرج تضرعوا إلى الله ودعوا الله عز وجل فاستجاب لهم وآمنوا، ثم ركب هو في سفينة فاضطربت بأهلها وقال من في السفينة، إن هذه السفينة كثر من فيها فلا بد أن نلقي بعض من فيها في البحر، فأقرعوا بينهم فأصابت القرعة يونس ابن متى ثلاث مرات فألقوه في البحر فالتقمه الحوت وبقي في بطنه ما شاء الله، ثم أنجاه الله عز وجل بإيمانه مع رحمة الله به وبتسبيحه، وقيل إن تسبيحه كان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنه ما دعا بها مكروب ولا سجين ولا إنسان مصاب بضيق إلا فرج الله عنه. فقد يحصل لبعض من يتنقص أو من لا يعرف قدر الأنبياء أن يتفضل على يونس بن متى ويقول إنه خير منه، أو إنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خير منه على وجه العصبية، فإن هذا لا يجوز، وهذا نبي مرسل، ومعلوم أن الأنبياء والمرسلين أنهم خير البشر، وأنه مهما بلغ الأولياء والصالحون فإنهم لا يبلغ الولي منزلة النبي، وإنما الأنبياء والرسل هم فوق الأولياء. قال ونسبه إلى أبيه أي يونس، نسبه إلى أبيه وهو متى، وهذا فيه توجيه لأن بعض الناس يقول إن متى هي اسم، هو اسم لأمه وأنه نسب إليها، فنبه على أن هذه النسبة لأبيه وأن متى هو اسم أبيه وليس هو اسم أمه. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابه قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة المزني عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها. قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل رضي الله عنه وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث معاوية بن قرة المزني عن عبد الله بن مغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أي فتح مكة وفي السنة الثامنة على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال فرجع فيها. والترجيع كما قال العلماء هو إظهار الصوت ثم إخفائه ثم إظهاره وكأن النفس سينقطع ثم يعود مرة ثانية لإكمال المدود ويسمى هذا بالترجيع. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد ذلك وبهذا قال بعض العلماء بجواز الترجيع في القراءة وأنه من تحسين الصوت. ومنهم من قال كما ذكر ابن كثير قال إن هذا الترجيع لم يتعمده النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال إن هذا الترجيع كان على ناقته قال وكأنه يقرأ المدود والناقة تسير به فإذا تحركت انقطع صوته وسمع الناس الصوت كأنه يرجع وليس هذا بقصد منه. ولكن هذا رده بعض أهل العلم وقالوا إن الترجيع منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وضعوا له شروطا وقالوا إنه لا يكون كالترجيع الذي يحصل من المغنين الذين يبالغون في هذا الأمر وإنما يكون بتحسين الصوت. وقالوا أيضا لا يبالغ في المدود بحيث يزيد عن الحد المشروع ولا يزيد أيضا في الحروف بحيث يأتي بحروف جديدة لأن بعض الناس يبالغ في الترجيع وقد يأتي بحروف أحيانا أثناء القراءة. قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل يعني أن عبد الله بن مغفل يعني كأنه حكى لهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الرواة. ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل. والمصنف أراد بهذا الحديث ما جاء في قوله يحكي لأن الحكاية هنا نقل الرواية مع بيان الكيفية فقال هنا ثم قرأ معاوية يحكي لأن المحاكاة هي المماثلة يقال فلان يحاكي فلانا إذا أتى بمثل قوله وفعله كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقال فلان يحاكي فلانا إذا أتى بمثل قوله وفعله. وهذا ما يسميها الآن بعض الناس بتقليد الأصوات يعني بعض الناس يقلد الأصوات فيقولون هذا يحاكي صوت فلان إذا أتى بمثل قوله وفعله. وأحيانا المحاكاة تكون على طريقة مثل طريقة الترجيع هنا ومثل طريقة يعني الكلام أن يأتي بطريقة أو بأسلوب يحاكي ذلك أو أن يفعل فعلا مثل أن يشير بيده فيشير المبلغ كما أشار المبلغ عنه يقال هذا يحكي فعل فلان. قال ولولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل وكأن معاوية رحمه الله لم يفعل ذلك خشية أن يجتمع الناس قال لولا أن يجتمع الناس لرجعت كما رجع ابن مغفل. قال بعض العلماء هذا يدل على أن الترجيع فيه تحسين للصوت والناس إذا سمعوا مثل الصوت بالترجيع اجتمع الناس وأقبلوا على هذا الصوت. وفيه أيضا فائدة كراهية السلف للشهرة واجتماع الناس حوله وهذا ما يسعى إليه بعض الآن الناس الذين قد يفرحون بهذا. وأما السلف فكانوا يكرهون اجتماع الناس ويكرهون الشهرة كان الإمام أحمد يقول ابتليت بالشهرة كان بعض الناس يكره الشهرة ويرى أنه لو تمكن من أن يؤدي العلم دون أن يشتهر بين الناس لفعل. ولهذا قال الشافعي وددت لو أن ما كان عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. فالشهرة فتنة لصاحبها ولكنها إذا كانت غير مقصودة وإنما حصلت